بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. ثم موعدنا الآن مع فصل الأدب من كتاب منهاج المسلم من شيخنا الجزائري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وحديثنا الليلة عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا قبل ذلك عن الأدب مع الله والأدب مع كلام الله عز وجل. الآن نتكلم عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ حفظه الله: يشعر المسلم في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأسباب التالية. لماذا يجب علينا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأسباب. واحد، أن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، إلى آخر ما ذكر في أول سورة المجادلة. في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فالأدب مع رسول الله دليل الإيمان، الأدب مع رسول الله دليل الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه مع رسول الله على أمر جامع، إذا كانوا حاضرين مشورة، حاضرين مجلس عام مع رسول الله، ما حدش يمشي لما يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإيمان. فكل هذه الآيات وغيرها توجب علينا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله تعالى فرض على المؤمنين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأوجب محبته، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبك. وقال: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن وجبت طاعته حرمت مخالفته ومعصيته ولزم التأدب معه في جميع الأحوال. ثالثا، إن الله عز وجل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما وحاكما بين الناس، قال: إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وجعل الرضا والتسليم بحكمه صلى الله عليه وسلم عنوان الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رابعا، أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن وجبت محبته وجب الأدب إزاءه ولزم التأدب معه. خامسا، ما اختصه به ربه تعالى من جمال الخلق والخلق. الخلق هو صورة الظاهر، والخلق بضم الخاء صورة الباطن. فالله تعالى أحسن صورة نبيه صلى الله عليه وسلم الظاهرة وصورته الباطن، أحسن خلقه وخلقه وما حباه به من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق. ومن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه؟ هذه بعض موجبات الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب التي تدعونا إلى أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نتأدب معه؟ الأدب مع رسول الله واجب، كيف نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ حفظه الله: يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم أولا بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك الدين والدنيا. كيف تكون مؤدب مع الرسول عليه الصلاة؟ تتبعه وتمشي وراه وتستني بسنته في الصغيرة وفي الكبيرة، تتوضأ كما كان يتوضأ، تصلي كما كان يصلي، تصوم كما كان يصوم، تحج كما كان يحج، تأكل كما كان يأكل، تشرب كما كان يشرب، تنام كما كان ينام، تقوم كما كان يقوم، تقعد كما كان يقعد، تلبس كما كان يلبس، ها؟ بل كما قال بعض السلف: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر تتعلم الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيهرش ازاي وتهرش زيه خير لك. يبقى إذن كل ما تمسكت بالسنة كلما ازداد أدبك مع ايه؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما تركت السنة كل ما كان هذا قلة ايه؟ قلة أدب مع رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب مع رسول الله ان احنا نتمسك بالسنة، قلة الأدب معاه في ترك السنة، في ترك سنته قلة أدب معاه، ها؟ وطبعا فيش مسلم يرضى انه يكون قليل أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله بنحبوه، ها؟ يبقى لازم نتأدب معه. ثانيا، ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من كان. يعني الرسول هو الدرجة الأولى في الخلق، الرسول في الايه؟ الدرجة الأولى في الايه؟ في الخلق. الله هذا رب العالمين، لكن بالنسبة للخلق أول واحد عندنا هو ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وتعزروه وتوقروه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى المعظم عندك، المقدم عندك، الموقر عندك، المحترم عندك هو ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ما يصحش بقى تعظم شيخك تعظيما يجعلك تقدم قول شيخك على قول ايه؟ رسول الله. ما ينفعش الكلام. ما يصحش تعظم طريقتك، وما اكثر الطرق وما اكثر اصحاب الطرق. ما يصحش تعظم طريقتك على طريقة ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الطرق على الإطلاق هي طريقة رسول الله. وكما قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. ما يصحش تترك منهج رسول الله إلى أي منهج آخر مهما كان واضح هذا المنهج، لأن هذا ليس أدب مع رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى من الأدب معه ألا تقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه مخلوقا كائنا من كان. ثالثا، من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موالاة، أي محبة من كان يوالي ومعاداة من كان إيه؟ يعادي. ها؟ أيوه. فما والاك من عادى من تحب، ما والاك من عادى من ايه؟ من تحب. ولا والاك من احب من تعادي. اي الموالاة تقتضي ان تحب من يحب الولي وتكره من يكره الايه؟ الولي. فانت توليت الله ورسوله يبقى تحب من يحب الله ورسوله ومن يحبه الله ايه؟ ورسوله، وتكره من يكره الله ورسوله ولو كانوا آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو إيه؟ عشيرتكم. أربعة، إجلال اسمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه كلما ذكر. ده من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ان كل ما تسمع رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم، لانه صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولما رقي المنبر يوما قال امين امين امين. قال: ايه ده يا رسول الله، انت قلت ان هذا كلام ما كنتش بتقوله قبل كده. قال: اتاني جبريل فقال: من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما فلم يدخل الجنة أبعده الله قل امين قلت امين، ومن ادرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين، قلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك وأبعده الله، قل آمين، قلت آمين، صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرضها الله بكتابه بصريح القرآن، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإن أقربكم منه مجلسا وأولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. وخصوا ليلة الجمعة ويومها بالإكثار فيهما من الصلاة عليه صلى الله وسلم، فقد قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت، أي بليت، أكلتك الأرض؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهو عليه الصلاة والسلام في قبره ببدنه على هيئته وحاله يوم دفن، لم يتغير منه شيء، عليه الصلاة والسلام لم يتغير منه شيء. ولذلك حدث في أوائل القرون أن جاء سيل فجرف القبر فظهرت قدم، فأزعج ذلك الأمير، أمير المدينة يومئذ لقى قدم بين كده وخاف أن تكون قدم رسول الله، فجاء بعض أهل القافة، الناس اللي عندها خبرة بأرجل الناس، قالوا لا يا أمير، هون عليك، فهذه قدم أبي بكر وليست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله تعالى وكل به ملائكة يسيحون في الأرض، كلما صلى عليه وسلم أحد من أمته قالوا يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك، فيقول عليه الصلاة والسلام، يصلي ويسلم عليك أي يرد عليك السلام. فإذا كانت الملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه، يبقى إذا من الخطأ، ونحن حديث عهد بحج، من الخطأ إن الناس ساعة ما يودوا الحاج بسلمنا على الرسول، بسلمنا على الرسول، وسلمناك عليه ليه؟ ما تسلم عليه أنت، أما تسلم عليه سلامك هيوصله قبلي. ده أنا لو ركبت الطيارة قدامي 3-4 ساعات على ما أوصل، وأنت قاعد كده صلى الله عليه وسلم على طول تكون وصلته صلى الله عليه وسلم. وبعدين من صلى علي مرة صلى الله عليه بقى إيه؟ 10. انت عايز اكتر من كده بقى؟ لما تقول صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليك 10 ايه مرات، كل مرة ب10، كل مرة ب10، يبقى 10 منك ب100 من ربنا، و100 منك ب1000 من ربنا، فضل عظيم جدا. ولذلك قال بعض الصحابة يا رسول الله اني اكثر الصلاة، والصلاة هنا بمعنى الدعاء، لان الصلاة في اللغة ايه معناها ايه؟ الدعاء. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وايه؟ وصلي عليهم، يعني ايه؟ ادعو لهم. لما واحد يديك يقول لك يا عم الشيخ دي الزكاة، دي الزكاة دي صدقة، ادعو له، صلي عليهم، ادعو له بالبركة، اللهم اخلف عليه، اللهم بارك له، وصلي عليه. فالصلاة في اللغة الدعاء. فواحد من الصحابة قال يا رسول الله اني اكثر الصلاة بمعنى الدعاء، ها؟ فماذا اجعل لك من صلاتي؟ يعني كم اجعل لك من دعائي؟ الربع؟ قال خير وان زدت كان خيرا لك. قال التلف؟ قال وان زدت كان خيرا لك. قال النص؟ قال ان زدت خيرا لك. قال اجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كلها. قال اذا تكفى همك وغمك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أفضل صيغة تصلي بها على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. أفضل صيغة تصلي عليه بها، ليه؟ لأنه هو الذي علم أصحابه هذه الصفة. لما نزل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه. السلام عليك، أقول لك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجي بعض أصحاب الطرق المبتدعة ويعمل لك كده كتاب في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك صيغ وأهيئات وصفات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يخترع لها من الأجور ألافا مؤلفة، يقول لك هذه الصفة لما تصلي بها صام يا سلام حيجي لك كذا وحيجي لك كذا وحيجي لك كذا. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة توقيفية في كمها وكيفها، لا يجوز لأحد أن يشرع عبادة بكم أو بكيف لم يأتي بها الشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فاحذروا تلك الكتب المؤلفة المبتدعة في هيئات الصلاة وصفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن أفضل صفة تصلون بها عليه صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خامسا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الأدب مع أن تصدقه في كل ما صح عنه، كل ما ثبت نقله عنه تؤمن به وتصدقه، ومنه إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه. من الأدب مع رسول الله أن تدعو إلى سنته، شوف السنة اللي غيب عن الناس تعلمهم إياها، تدعوهم إليها، تبلغ دينه، تعلم شريعته. ومنها من الأدب معه صلى الله عليه وسلم خفض الصوت عند قبره وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الأدب مفقود كما شاهدنا ونشاهد في كل مرة نزور فيها المسجد النبوي، ومن زار منكم رأى قلة الأدب في مسجده صلى الله عليه وسلم، تصويت وصراخ وصياح ورفع أصوات، ها وساعة ما يفتحوا باب الروضة تلاقي الناس بتجري وتتخانق وتزق بعضها وصوتها مرتفع كأنها في سوق. فين إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله؟ ده أنت عند رسول الله غض صوتك، احترم نفسك، تأدب عند رسول الله، ها. فهذا من قلة الأدب الموجودة في المسجد النبوي. ساعة ما الناس يفتحوا الروضة تلاقي الناس كلها بتجري وتتدافع وتتقاتل وتخانق وصياح، هذا لا يجوز. من الأدب معه خفض الصوت عند قبره وفي مسجده. ثامنا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم حب الصالحين وموالاتهم من أجله عليه الصلاة والسلام، لأن الصالحين بإيه؟ بيحبوه، فأنا بحب اللي بيحبوه. وبغض الفاسقين ومعاداتهم اللي هم بايه بيكرهوه، من حب من الادب مع حب اهل السنه وبغض اهل البدعه، لان اهل السنه اهل الرسول واحبابه، واهل البدعه اعداؤه، فانا بحب اهل السنه حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وببغض اهل البدعه لانهم عادوا رسول الله وتركوا سنته. هذه هي بعض مظاهر الاداب معه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يجتهد دائما في القيام بهذه الآداب كاملة والمحافظة عليها تامة، إذ كماله كمال المسلم موقوف على التأدب بهذه الآداب، وسعادته منوطة بها. والمسؤول الله جل جلاله أن يوفقنا للتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته، وأن يرزقنا طاعته، وأن لا يحرمنا من شفاعته، فإن له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات كثيرة بإذن الله، منها أن يشفع في قوم يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وحتى ندخل الفردوس الأعلى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.